السلام عليكم. السلام عليكم. عاملين ايه؟ حلو كده احسن. ايه الاخبار يا صباح الخير يا اللي معانا؟ طب هنا الصوت واصل، الصوت واصل. الاساتذه النايمين صاحيين؟ ايوه كده، صحصحوا لي بقى. ايوه كده، ايوه. ازيك يا حلمي؟ ازيك يا صالحه؟ حلمي العسال وصالحه الحلبي، صباح الخير. ازيك يا مريم؟ الاثنين دول انا هديكم جايزه اكتر ناس قاعده على الجوال، هتاخدوا جايزه احسن اثنين قاعدين على الجوال. ازيك يا صديق؟ عامل ايه؟ الحمد لله كويس. ايه الاخبار؟ الهالات السوداء بتروح بعد قد ايه من النظام؟ مش عارف والله، حسب هالاتك. ازيك يا غصون؟ سيدي متشيخ، وانت اسمك الحقيقي كده يعني بيقول لك ايه؟ يعني بيقول لك ايه؟ لك ازيك يا سيدي كده، انا داخل على جسمك سيدي. ازيك يا هاني، اخبارك يا حبيبي؟ صباح الخير. ازيك يا هلا؟ يعني هل بيقول لك ازيك يا سيدي؟ اخش اقول لك صباح الخير. ازيك يا سيدي كده؟ ايه يا عم الدلع ده؟ ما تجمد يا جدع انت في ايه؟ الصادق والد يوسف، اهلا وسهلا. الهات السوداء بتروح بعد قد ايه؟ بعد قد ايه من النظام؟ محمد خالد. مش بتروح يا محمد خالد. ازيك يا مريم الحاج؟ مش بتروح الهات السوداء، مش بتروح مع النظام اصلا، تفضل موجوده مع النظام. لا يوتيوب شغال، صوت واطي. يعني ايه صوت واطي؟ مش معقولة صوت واطي. طب كده صوت ايه؟ ازيك يا غصون، عاملة ايه؟ ازيك يا رضا، عاملين ايه؟ صباح الورد، ايه الأخبار؟ عاملين ايه في البرد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماما سوسن، ازي حضرتك؟ عاملة ايه؟ السلام على المتبع الهدى. رايح عند ملك الحبشة؟ ما انا هنا اهو، انا هنا اهو. الصوت موجود حضرتك، الصوت موجود، الناس كلها سامعه صوتي وطالع هنا اشغل اهو. اهو كمان اهو، اهو كده صوت بقى لازق في الحنجره. ليش السكر التراكمي والدهون الثلاثيه ماشيين سوا سوا؟ عشان هو نفس الميكانيزم، نفس الميكانيزم. ازيك يا مصطفى؟ انت سؤالك في الجول. استاذ مازن جرمان، مازن جرمان بيسأل سؤال وبيرمي الكرة في الملعب، حلو جدا. ليه الدهون الثلاثية عالية في نفس الوقت اللي فيه سكر عالي؟ عشان عملية الجلوكونيوجينيسيز، عملية تصنيع السكر، مرتبطة ارتباط كلي وجزئي مع عملية حرق الدهون اللايبوليسيس، عشان اطلع من هنا اسيتايل كو اي واطلع من هنا اوكسالو اسيتيت واشغل الكريبس. نقطة ومن اول السطر حضرتك، فانت مشغل عملية الحرق اللايبوليسيس في نفس الوقت مشغل عملية الجلوكونيوجينيسيس تصنيع السكر، فاهم؟ فبدخل السكر يعمل لي مولوكيول واطلع الحرق دهون مولوكيول والف بيها الكريبس سايكل، بس خلاص. فانت تبقى حضرتك كده في الجون. والنبي يا جماعه اللي بيقول الصوت واطي علي السماعه. ماشي يا حبيبي، تعالي السماعه انت يا بابا، ما تبقاليش دماغي بقى. انت قاعد تحت البطانيه بتتفرج عليا تحت البطانيه، اطلع يا حبيبي. ازيك يا ميري، عامله ايه؟ اخبار حضرتك ايه؟ حنان عبد الفتاح تطلع، صباح جميل تطلع، جمال تطلع، صباح جميل تطلع. الناس بتوع السرطان، مش قصدي بتوع السرطان، اطلعوا الناس بتوع السرطان دول يطلعوا. عندنا ناس كتير والله، عندنا احمد، اكيد في واحد احمد. احمد ازاي ما فيش واحد عنده احمد؟ يعني ازاي؟ اكيد عندي عيان اسمه احمد عنده سرطان، لازم يكون في الليسته كده. يا بنتي بصي حضرتك دلوقتي، السرطان زي ما انا سبق وقلت ده موجود في الجينوم بتاعك اصلا، يحصل دلوقتي يحصل بعد شويه. السلام على المتبع الهدى. يحصل دلوقتي يحصل بعد شويه، مش هيحصل خالص، ده حسب ما انت بتعاملي جسمك ازاي. That's it يعني، ببساطه يعني، فاهم؟ اشرب كتير يعني في التهاب؟ طبعا طبعا، بروتين في البول طبعا، في التهاب طبعا، في الجسم كله طبعا طبعا. بص حضرتك، في عمليات كده انا النهارده يعني عايز اتكلم على الذبحه عشان خاطر انا في يعني حبيبي حبيبي يعني يعز عليا قوي اسمه عادل من اسكندريه. الراجل ده انا بحبه جدا يعني. هو شاب كده من سني سن الكهوله كاهل ماشي، راجل 45 حلو وراجل عسل قوي يعني. بس الراجل ده يعني من حوالي كام سنه، من كام سنه راح عمل قسطره في اسكندريه، هو اسكندراني، عمل قسطره في اسكندريه ورشقوه 5 دعامات ماشي، رشقوه كام؟ 5 دعامات. المهم بعديها بسنتين باين رشقوه دعامتين، قالوا انت ليك عندي انا 2 كمان، يا اما هتعمل قلب مفتوح عشان سرطان ايه يا ام احمد؟ ثدي ولا رحم ولا فين يعني؟ فين؟ ولا قولون ولا فين؟ طارق قديري بيقول لي روح صلي يا شيخ. حاضر، وما تروح تصلي انت، سيبني انا قاعد هنا بقاله وانت روح صلي، ايه رايك؟ ولا انت عايز تقعد تلهو معايا وتقول له روح صلي؟ انا موافق. نلهو انا وانت هنا، فاهم؟ نلهو انا وانت هنا شويه وبعد كده انت تروح تصلي عندك وانا اروح اصلي عندك. حلو الكلام، ايه راي حضرتك في الموضوع ده يا استاذ طارق قديري؟ اتكلم عن الدوالي، مش هتكلم عن الدوالي الصراحه، مش هتكلم عن الدوالي عشان ده موضوع هايف الصراحه. ما بردش يا انور، انور عبد الجيد علام، فين الرد يا دكتور؟ مش رد. المهم يعني الراجل بعد كده راكب دعامتين، وكل سنه طبعا او كل 6 شهور الراجل ده يجي له ايه اتاك، صدره يقفل عليه وبتاع مش عارف ايه. وبعدين انا كل مره احاول اقنع عادل بقى، ما هو عادل بقى ما شو 6 دعامات، خمس خمسه واتنين 7 دعامات تمام، وقالوا له لازم، كنت عملت قلب مفتوح طاهر ال4 شرايين. فالراجل بقى كل 6 شهور يعمل فيها الفصل ده، مره عملها فيا في اكل جمبري، ومره مش عارف في اكل كفته، انت فاهم يعني؟ هو عادل، ما هو انت عمال حلق عليه من على البتاع، فاهم؟ بس لحد يا عيني امبارح، اول امبارح اترزع رزعه في الجون طبعا، صدره قفل عليه قفله جامده، الم في صدره، سكاكين بتقطع في صدره، جري على المستشفى يعملوا له تروبونين، الحق تروبونين عالي ماشي. لا خش اعمل قسطره، قال لهم لا، اما الدكتور بتاعي يرد عليا. المهم يا حبيبي الراجل بيتصل عليا انا ما بردش ماشي، فين وفين بقى قبل ما التليفون وصل قدامي. وانت طيب يا استاذه منى حسني؟ انت طيب حبيبي. المهم قلت له لا يا عادل ما تاخدش حاجه حبيبي، اصل انا عارف. بص انور عبد الجيد على بيقول لك ايه يا قلبي يا عم، انا حر مش هرد. هو انت ما سالتش سؤال تاني، انت عملت تغلغي فيا بقى ومش هتسال السؤال، فانا مش هرد برضه لان انا مش عارف السؤال ايه. اكذب عليك لو قلت لك انا عارف السؤال ايه، انا مش قادر اعرف السؤال ايه. فالمهم بقى عادل جالي النهارده خلاص، وقعدنا مع بعض، والراجل مصمم بقى ايه يعني، يبقى عايز يبقى يعني عيان مزمن عندي. فانا قلت له عادل انت ما عندكش حاجه حبيبي، انت كل مره هتاكل غلط قلبك هيلعبك صباح الفل يا تامر. ليه؟ هو خلاص بقى، او قفل له شريانين واتلعب فيه خلاص، فانت كل لما تاكل اكل غلط قلبك هيرفرف يعني، ما تتضايقش بقى. انور عبد الجيد بيقول لك انا ضغطي مرتفع. يا اخي انت ترفع ضغط بلد، ما ضغطك يرتفع، انت من ضمنهم، ايه المشكله يا اخي؟ وايه المشكله ما ضغطك يرتفع؟ انت تعرف ايه سبب ان الشريان مفتوح اصلا؟ يعني الشرايين اللي بتوصل الدم لدماغ حضرتك، وبتوصل الدم لكلاوي سعادتك، وبتوصل الدم للكبد والامعاء، عارف ايه اللي محافظ على الشريان مفتوح يا باشا؟ الضغط العالي اللي انت زعلان، الضغط الطول بيقف عند سن كام؟ والله وحسب حضرتك يعني حسب الكتب بيقول لك بعد البلوغ ب3 سنين، يعني راجل ولد وبنت يعني بيوقف على كده. على ايه يا منى بس يا حبيبتي؟ فانا بقى عايز اناقش موضوع الام الذبحه الصدريه. يعني هل هل هل هل فعلا الالم اللي بتحسه في صدرك ده هو شكرا يا استاذه فاتي. فاتي دول يا جماعه بيبقى اصلهم فاطمه، فاهم؟ بس هم في المغرب بيقولوا فاتي. يعني نوع من انواع التدليل. فاهم؟ ده انا بحب اضيف. ازيك يا ايوب؟ ازيك يا دكتور تامر؟ انت ما بتلغنيش ليه يا تامر؟ ما عندكش حالات قريب اتعالجت معاك ولا ايه؟ عشان الناس دي تسمع، ما هم بيبقوا يتكلموني على السرطان، تامر معاه حالات على فكره، سرطان كبد. والناس دي بقى اللي بيقول لك يعني 6 شهور اخرهم الناس قاعده معاه وبتتحسن الحمد لله. فيعني تامر عامل شغل حلو. بشرى صباح الخير من المغرب، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا وسهلا يا هناء. فانا النهارده عايز اتكلم بس عن القلب، يعني فكره كده عامه، يعني ايه دوره دمويه تاجيه ماشي، ويعني ايه جلطه في الشريان، والشريان ده لو اتجلط، يعني احنا نفترض، هنفترض فرض يعني الشريان اتجلط، هو ليه اعراض فعلا ولا الاعراض دي بقت تجاره؟ طب انزيمات القلب اللي هي بتعملها انت عمال على بطال. يعني انا ليا واحد صاحبي اسمه عماد عبد الستار. عماد عبد الستار ده استشاري جهاز هضمي ومناظير. استشاري ايه؟ جهاز هضمي ومناظير، اللي هم الناس اللي بيعملوا ايه، اللي بيعملوا مناظير. كلام سهل، ايه انا صعبتها ليه؟ هو بتاع مناظير، فبيعمل مناظير وبيعالج الناس بتوع الكبد، وراجل استشاري في معالج الكبد بتاعه. بعت لي فويس والنبي ابعت لي النظام بتاعك عشان جالي ايه تيبيكال تشيست بين، يعني الام صدريه ذبحه يعني مستقره بقى ذبح اهو، سنه اتش سي سي، واحد عنده كانسر كبد بقاله سنه معاه، وده اخره 6 شهور في الكتب يعني، فاهم قصدي؟ فاحنا كده كده بنخف يا باشا، احنا كده كده بنخف عن السرطان، كده كده بنخف يا باشا، ده شغلنا بقى، لا سحر ولا شعوذ. التصلب اللويح ما فيش نتعايش معاه، التصلب اللويح يشفى شفاء تاما لا يغادر سقما ان شاء الله. المهم فاحنا بنتكلم بقى على ايه؟ يعني هل كل الم بيجي في صدر حضرتك ده ذبحه؟ وهل هو الالم بتاع صدر حضرتك ده ليه علاقه فعلا بانسداد الشرايين؟ وهل انسداد الشرايين ده عمليه بنكتشفها حديثا وقت ما بيجي لك الالم؟ يعني وقت انت ما بيجي لك الالم ودخلت عملت لك قسطره، لقيت في القسطره في انسدادات في الشريان فعلا، كويس كويس. هل الانسدادات دي حديثه الحدوث وهي سبب الالم اللي انا حسيت بيه النهارده وامبارح وبقالي اسبوعين وثلاثه؟ هو ايه بقى خلاص؟ جاب لها جلطه علاج الدهون. ماما خدت علاج الدهون وجاب لها جلطه. ماما اخذت علاج دهون الكبد جاب لها جلطه اخيرا، وافقت على النظام ولقيت هتاخد وقت قد ايه علشان تحس بتحسن ونتيجه. يا رب تطلع عمره، يا رب ابوك يحج الله يرحم. يا رب امك تحج. طيب ماشي، مش هتاخد وقت يا بابا، هي بدات النظام خلاص ماشي، عايزه تاخد عشان تحس بايه مش فاهم يعني دلوقتي مشكلتها في ايه؟ الجلطه يعني؟ طب ما هي وضعها ايه بعد الجلطه؟ يعني وضعها ايه؟ بتتكلم يعني متعايشه بتتحرك، الجلطه سابت لها اثر في كلام في ذاكره في حاجه، يعني سابت لها اثر في حاجه، واحنا نساعد يعني ابقى فاهم جاب لها الجلطه وبعدين يعني الوزمه الوعائيه هعمل لها حل. بتوع تركيب الجهاز بقى دول، بصي هنعطل معاكي في حاجه، لازم الاول انا وانت نتفق ونشوف بعض عشان نعرف الجهاز بتاعك متركب يدي على طول ولا يدي وقت ما نبضك يقل عن حاجه معينه، ولا لو وصلت مثلا 60 لوحدك هو يفصل اوتوماتيك، ما انا مش عارف يعني البيس ميكر اللي حضرتك حطاه عندك ده مش عارف ولا ايه، مش عارف. الصمامات بتتصلح في اسابيع، انهي صمامات؟ انهي صمامات يا ساره؟ ازيك يا فوزيه يعني عامله ايه؟ ساره انهي صمامات؟ يعني الميترال ريجيرج والعبط ده ولا ايه؟ النظام بتاعي معتمد على ايه؟ معتمد على ايه؟ معتمد على ايه؟ الواحد لما بيقول لحد عن نظام كانه بيدعو لدين جديد. بص حضرتك، ما هو انت دلوقتي حسب انت بتكلم مين وهتكلمه بانهي خطاب، يعني انت في مخاخ ممكن تكلمها دين ماشي، وفي مخاخ تاني ممكن تكلمها منطق، وفي مخاخ تانية لا. بص يعني هو كده كده في ناس طبعا يعني ديفنتلي ما فيهاش كلام، اكيد في نسبة كده كده انت لازم تاكلهم على وشهم قلمين او تطردوا بره المكان اللي انت قاعد فيه، يعني كده كده حط في بالك هذا الموضوع. شكرا يا جو، ميرسي. لا مش هسيبني من الكومنتات ازاي؟ احنا ده اسمه ده لايف، لايف يعني احنا نتكلم عادي. عندي ارتفاع في البي اس اي وصل ل 407 وانا عمري 60 عام، انا ممكن انزله في اسبوعين يا استاذ رائد، رائد احمد بس ببساطه خالص. البروستاتا انا كل بقى مره اطلع اقول البروستاتا، مفيش غير البروستاتا بس، مفيش البروستاتا، اكلت مره الغده الدرقيه مره البروستاتا. بطلت حاجه، الضغط خسيت على نزول اكتر من 20 كيلو والله، حياتي اتغيرت، نفسي انزل ابوس ايدك ابوس راسك والله. ماشي. ولا كوعي يا عماد، ولا كتفي ابو النصر عسكر، ولا ظهري، ولا تبوس اي حاجه، فاهم؟ فانت في ناس تكلمهم يعني منطق موافق، تاريخ ممكن تكلمهم تاريخ برضه، يعني شوف الشعوب في المجاعات كانوا بيخزنوا ايه، شوف روما في عز تقدمها كانت بتخزن ايه، شوف يوسف الصديق خزن ايه، فاهم؟ يعني في تاريخ، فاهم قصدي؟ انا في النمسا ابو النصر عسكر. اشكرك ابو النصر، ميرسي، فاهم؟ تكلم تاريخ، عايز تكلمه دين ممكن تكلمه دين، تقول له يا اخي زكاه الفطر بعد 30 يوم صيام، زكاه الفطر يعني انت بعد 30 يوم صيام، ناس بقى خارجه كفرانه بقى وصيام بقى عايزين ياكلوا، فانت تدي للاقل منك شويه حبوب. يقول لك صاعيني من الشعير، يا عم بقول لك والله دورت في كل كتب الفقه، فاهم؟ على اسوأ تقدير، فاهم؟ فين ان حد يكتب صاعيني من البقول، يعني فول او عدس او حتى انا هبقى اجيب النسخه اللي عندي بتاعه فقه السنه بتاعه سيد سابق، وانا عيل كنت بقرا فيها، فسالت ابويا حتى وكتبت عليها السؤال، يا رب الاقي النسخه بس اللي كتبت فيها دي، بقول له هل يجوز نصا كده وضع صاعين من الفول؟ الله، ما هو نفس القصه بقى، ما لقيتش ولا كتاب حط مكان الشعير والقمح والحبوب والرز مكانها فول وعدس. تخيل يا مؤمن، يعني يقول لك صاعين من الحبوب ويا اما صاعين من الزبيب او صاعين من التمر، مفيش صاعين بيض، اصلا انا جاي اخد بيض، مفيش يا اخويا، او بيقول لك رطلين بقى من ايه، من السمن او الزب. شفت رايح لحد فين يا باشا؟ داخل في البوس، داخل في الجول. بص، عبير السويس، عبير السويس منى حميد، يعني ده اسم مركب. طب اسكتي بقى، بعمل لك بلوك. ازيك يا هدى، عامل ايه؟ عايز تتكلم دين اتكلم دين، تتكلم تاريخ اتكلم تاريخ، تتكلم منطق اتكلم منطق. بس أميرة علي، بروتين البول عالي، ده من اول اللايف على فكره، استيدي دلوقتي هتلاقيه اختفى. انت بذلت مجهود في شويه دول، خد البروتين اللي من البول طلع بقى، في طاقه مجهود ده ولا حاله تشنج؟ عارفه التشنج؟ عارفه. اللي هيلخبط يستحمل. انا مش مستلمكم رني علواني والتاني اسمه ايه، لا انا مستلمكم كساحين اصلا، فاللي هيلخبط يستحمل الالم. انه الالم، انه الالم، الالم هيحاصرك من جميع الاتجاهات. انت حر، انت حر، انت بص اللي هيجيبك على بوزك الالم وبص والوهم. ما هو الالم يجي عادي، يعني الالم يجي في صدرك عادي، انت بقى وتقوم عامل كده ودراعك ينمل، بص انت نفسيتك خلاص، انت بتموت، انت لازم تموت، لازم تموت دلوقتي حالا، انت هتموت كده كده خلاص، انت سيطرت عليك الالم. بص يا معالي الوزير، الالم ده الم واجع، بص تقل هنا في الحته دي. هم حتى اما جم يفسروا هذا الالم ما لقلوش تفسير، يعني عشان يربط الالم ده بانسلت او انجري او اصابه حصلت في القلب، يا اخي الالم ده بيجي للناس كلها كل يوم، ياكل رنجه زي البت اللي كانت الرنجه دي، ولا اسمه ايه؟ اللي كان رنجه ده، اوب، وتاني يوم صدره يقفل عليه، يا نهار اسود، ويعمل كده، ويقول لك اصل انا دكتور مركب خمس دعامات السنه اللي قبل اللي ودعامتين، ويعمل كده، يا عم قولون اهلك دايس على ام قلبك، اوعى تنسى. بص الاكس راي دي اوعى تنساه، بص والله العظيم، والله تدرس في جامعات، تخيل انا اخش بيها الاوسكار احسن قولون اهو. بص بص الراجل، بص ادي الصدر والقلب اهو، الصدر اهو، الصدر اهو، الصدر والقلب اهو، الناس نفسها، انت تسمع صوت نفسه وتعرف ان هو ميت خالص. بص القلب اهو، بص يا جدع انت القلب البيز بتاعه، بص رفع البيز بتاعه ايه؟ الدافرام، الحجاب الحاجز اللي هو عندك مفزوق اصلا. ازيك يا جورج، عامل ايه؟ الحاجه بقى الحاجز اللي هو مفزوق عندك، اللي هو انت مش عارف مفزوق ليه، انت مش عارف مفزوق ليه، او بص مفزوق ازاي، بص قولون منفوخ نفخه دايس على البيز بتاع القلب، دايس رفعه بقى، فالقلب ده لما يجي ينقبض ويجي ينبسط مش قادر يا معلم، انت مش دايس عليه من تحت، انت فاهم حاجه ولا لا؟ عارف لما يبقى انت قاعد راكب في عربيه صغننه كده، راكب في عربيه صغننه وظهر وظهر كرسيك في واد قاعد وراك ركبته طويل، عارف قال الطوال دول، الطويل بيبقى طويل وعبيط كده، طويل هو الواد طويل وركبته في ظهرك. فانت بقى كل ما تيجي تتعدل في السواقه ها تلاقي ايه ركبته في ظهرك، فانت مش عارف تقعد، انت فاهم، مش عارف تقعد منه، فهتقعد طول ما انت قاعد سايق عمال تزقه كده، فاهم؟ فالقلب نفس القصه دي، يجي يريح مش قادر، يعني ما خدش كميه الدم اللي هو المفروض ياخدها، ما خدهاش، ويجي ينقبض مش قادر. ما هو انت دلوقتي، انت دلوقتي حضرتك عضلاتك وهي بتتحرك وطالعه ونازله عايز تبقى حره، لو لبست حاجه سو تايت وتيجي تشد العضله ما تقدرش، لو لفيت على ايدك كيس وهتيجي تشد العضله مش هتقدر. فعشان كده يا ابو النصر كتر خيرك يا حبيبي، اشكرك اشكرك يا عم، اشكرك كتر خيرك والله العظيم، انت راجل محترم والله. لا مشاكل ايه واحنا موجودين؟ عيب يا راجل، عيب، مشاكل ايه؟ عيب، ده المصريين لبعض، هم المصريين كده في الغربه، شوف انا في مصر وانت في النمسا، بس شوف مع بعض في كل الاوقات، ظهرنا في ظهر بعض كده كده كده كده كده. الدكتور قال لي انت كده تدخل من الدم وتستقر في المخ في حاله ارتشاح الامعاء وهذه حاله خطيره. نعم، بس هو ايه الهري اللي هو قاله ده؟ ده هري الدوره اللي هي السايكل اللي قالها دي تاليفه، يعني هتستقر في المخ؟ لا هي مش هتستقر، مش حاجه هتستقر في المخ، المخ ما يستقرش فيه بكتيريا ولا فيروسات. الحمد لله يا ابو النصر، الحمد لله. النظام ده مناسب لبناء العضلات؟ النظام ده مناسب لبناء جسم كامل خلاص، والكرونز بيخف معانا في اسبوعين. اي مرض يخص القولون، مرض يخص القولون يخف معانا في اسبوعين. كرونز بقى، ألستر تقرحي، على عندك امعاء دقيقه سيلياك، لا ما فيش، عندك قولون عصبي، عندك امساك باشا، الامساك لو ما فكش يبقى شغلنا باظ، لازم امساكك يفك. غير لو عندك بقى حاله عنيفه بقى، يعني انت عندك هيرش سبرانج بقى، فخلاص حته من قولون حضرتك هنقصها، لازم تتقص، حته مش شغال، حته ماتت لازم نشيلها بقى القولون، خلاص حته بقى مش شغاله بقى، اعصابها تلفت، انت اتلفتها، بضاعه اتلفها الهواء، انت اتلفتها فخلاص بقى تتشال، ماشي. غير كده لا، لازم الامساك يخف باسرع ما يمكن، ماشي. والامساك طالما موجود اعرف ان بقيت جسمك عطلان، مفيش حاجه بقى اسمها ضيق شرايين ورفع الحجاب الحاجز، انا هشرح لك النهارده وهعرفك ان لو حصل، لو حصل داء الفيل بيقولوا ان هو السبب الفيلاريا، لو داء فيل يعني حقيقي، داء الفيل الحقيقي بالفيلاريا دي دوده، دوده بتسد بقى الاوعيه الليمفاويه، دوده بتسد الاوعيه الليمفاويه، ارمي البطروخ وكل رنجه كلها دود. يا لك مقرف، اهلا وسهلا، ازيك علاء؟ دكتور علاء نوفل ازيك؟ ودكتور تامر الباز، ده ايه يا جماعه كل الدكاتره دي؟ بسم الله ما شاء الله، عشت لحد ما شفت ولادي، ولادي حبايبي. ازيك يا روز حرب؟ روز يا جماعه والله يا جماعه مغرقانه برسايل شكر وادعيه وحاجات يعني جميله، اشكرك يا روز، ميرسي ميرسي. هل زياده الفيتامين ده خطر؟ انت عليت لحد 27؟ بسم الله ما شاء الله، لا ملوش ضرر ان شاء الله خالص، ملوش ضرر، ما تقلقش من حاجه يا ابني، هو كده كده هينزل لوحده، لو سبته اسبوعين هتلاقيه نزل. فاي حاجه قولونها هتتحسن معاك في اسبوعين، مش هتاخد معاك وقت نهائي. مع الوزير تصلب الشرايين ملو مش ترسب دهون، ماشي، يعني تصلب الشرايين دي عمليه بتبدا من جوه، من داخل الجدار لبره، يعني التصلب بيحصل من جوه لبره، من جوه لبره، يعني عمليه خلويه معقده مش ترسب كده. بص هو قال لك كل حاجه عبط، فاهم؟ رجليا ورمه يا دكتور، اصل انت جسمك بيعبي ميه، عينيا ورمه، اصل انت عندك حساسيه انجيوديما، طب عندي ارتشاح رئوي، اصل انت القلب عندك مريح. يا باشا ايه هو انت؟ مفيش حاجه خالص، انا مفيش حاجه كويسه، كل حاجه عندك مشكله. ايه عندي بعبي ميه؟ يعني ايه بعبي ميه؟ اصل جسمك بيعبي ميه، فانت هتعبي ميه في رئتينك، هتعبي ميه في رجليك، بقك يتنفخ، وشك يتنفخ. ازيك عبد الرحمن؟ عبد الرحمن نيازي ازيك؟ عامل ايه؟ حبيبي ده مش تعبيه ميه، ولا انت عندك ميه زياده، ولا اصل انت بتاكل ترش في املاحك زياده، لا دي عملية ارتشاح خلوي اكتف نشطة. يعني ايه؟ يعني نشطة، يعني كل ما تشفط المية دي هيطلع مية جديدة مكانها. أنا يا باشا اللي بعملها، أنا اللي بعملها، الخلية اللي بتعملها. الخلية اللي بتفرز هذا السائل الالتهابي هي اللي بتفرزها، مش عملية ارتشاح، لا ده ارتشاح نشط اكتف. يعني المية دي يا باشا لو شلتها فضيتها بمدرات بول زي الهبل كده، يقول لي اصل انا عندي ارتشاح رئوي فباخد، عندي ارتشاح باللوري فباخد، انا عندي رجليا مورمه فباخد الاكزامايد عادي. يا جماعه انتوا معتبرين الاكزامايد ده عادي خالص، لا غلط، انت بتموت نفسك بالبطيء. مش نسكافيه يا بابا ولا لب ولا إيه؟ مين ده؟ وجزاك الله خيرا يا اخي، ربنا حسبي الله ونعم الوكيل. هاي هاي حبيبي، ده ارتشاح اكتيف، ارتشاح نشط تقوم به الخلايا كرد فعل التهابي استجابة لبعض الهرمونات مثل الهيستامين والسيروتونين، حاجات بتنتشر كده في دمك مجرد ما بتاكل حضرتك، فتقوم عاملة البقى. خلي بالك بقى، انت دمك بيفور. يعني انا النهارده دخل عليا عيان خدوده حمراء، يا ابني انت واكل ايه؟ كان صايم، بص الافتراء، وفطر عندي في العياده عيش بجبنه بيضة. مراته تقول له اصل كان نفسي في الجبنه الاسطنبولي بقالي 3 شهور ما اكلتهاش، تخيل تاكلها عندنا في العياده، كانوا صايمين وفطروا هنا. ده افطار صائم ده ولا الحاد صائم؟ ده الحاد صائم. ها؟ ايه راي حضرتك بقى؟ ودقني كده بسم الله ما شاء الله، هو داخل عليا يعني حاجه بدر داخل عليا وخدود حمراء ودقني كده. وهي لابسه نقاب ابيض، حاجه تدخل جايين من الجنه، اتنين داخلين عليا عصفورين من الجنه. احمد عادل جاي من الشيخ زايد، ما تجيش تاني بقى يا احمد، انا قلت له اهو 38 سنه يا ابني ايه؟ قلت له يا ابني ايه الخدود دي حمرا كده ليه؟ ايه هو ايه المشكله؟ فاهم؟ عمل لي فيها تركي يعني، ساعتها بقى هو قام باصص في الارض وعمل فيها ممثل تركي، عمل فيها الولا ممثل تركي بص في الارض، قال مشكله في الخدود الحمراء يعني، انت عامل تنت يعني؟ لا ده هي الجبنه الاسطنبولي بس. قلت له مش بقى انت مزنهر يا ابني ليه كده؟ ضارب ايه؟ الواد قاعد والله العظيم، انا لو اشتغلت عبير هاي انا بقى مبسوط لما بتشوفيني يا قلبي والله والله. الولد داخل عليا غدوده حمراء ودقنه صفراء، فاهم؟ فالواد ايرلندي بنفسه بس بطنه كبيره بقى. قلت له يا ابني انت مرتاح كده؟ القميص ده بتاعك؟ قال لي اه بتاعي بس ما كانش بيخد خلفيه دخل. قلت له دخل ايه بقى وانا قدامي مش داخل؟ انا على المقاسات بتاعتي، انت عايز دلوقتي ظبط زوايا تاني تنزل ترصيص؟ قال لا، ما انا عايز اعرف ايه الغلط اللي انا بعمله ده، انا عايز اعرف ايه. قلت له ايه الغلط؟ لا قلت له بتاع الغلط حصل النهارده. قال لي لا انا النهارده كنت صايم بس فطرت، اصل هي الثانيه بقى بترد تقول لي ايه؟ اصل بقالي 3 شهور ما اكلتش انا جبنه بيضاء، فشفتها اتهبلت عدومتي. شوف شوف الاخي، شوف يا اخي، بص دي اسمها سخريه القدر. اما انت تقع من البلكونه والله قال اصل انا كنت صمت لا تقبل الله انا ما خدتش ثواب افطار صائم، فاهم؟ هو قام يا عيني مزنر يقول لي، وانا اقول برضه الصداع، وانا عارف الوش اللي في ودانك. هو بيقول لها بقى وانا ما هم قعدوا فطروا بره والساعه 5، فانا هم دخلوا لي 8 ونص، طبعا 3 ساعات ونص كان الكاسين عمل شغل، فهي جالها وش في ودانها بتصفر بقى مع النور في العياده ضارب في وشها كشافات فوبيا، فداخلة عليا يا عيني هو اللي رحمها ان كان الكلام مع جوزها بس. ايوه باشا، بتقول لك بقول له خدودك حمراء انت واكل حاجه، يقول لي المشكله في خدودي الحمراء، المدام موافقه انت مالك؟ ياسر والله انا قلت واكل بيض يا جوزيف، طلع واكل جبنه بيضه بس، هو كان نفسها في الاسطنبولي، هو ما يقدرش يرفض المدام طلب يعني، خلي بالك. يعني انت بص يا بني ادم، بص يا بني ادم، بص لو الستات اختفوا مشاكل الدنيا تختفي في نص ساعه، تخيل يعني. انت تخيل كده، صحيت الصبح، ما لقيتش فيه ستات خالص، فاهم؟ اول حاجه هتحصل، بص لو قلت لك ايه هيحصل في خلال 6 ساعات انت مش هتصدق. شوف بقى ترامب بقى وامريكا والقوى العظمى والنووي والبتنج، كل ده هيلبسوه بقى، فاهم؟ بس الستات تختفي يوم واحد، 24 ساعة. هتلاقي البورصة بتاعت شانيل وجوتشي وفاهم كل دول انهاروا في نص ساعة. الدولار والعملة صعبة مش موجودة، الرجالة مش هتحلق دقنها ومش هيشتروا بنطلونات، احنا هنلبس ليه بنطلون؟ هننزل كده في الشارع. ولا حد هيحلق دقنه، ولا حد هيستحمى، فاهم؟ ولا حد فاهم الحياة يابا، الحياة تبقى سهلة. فاهم؟ وهنروح الشغل بقى وقت ما الفلوس تخلص، يعني أنت فاهم؟ يعني أنا هشتغل ها واخد الفلوس اكل بيها واشرب، حلو حلو، الفلوس خلصت انزل اشتغل، لكن اشتغل كل يوم؟ لا يا ابني مش محتاج اشتغل كل يوم، اشتغل كل يوم ليه؟ ولا عندي وليه توجع دماغك، ولا تقول لك انا عايزه، ولا انت واخدني من بيت اهلي، ولا الليله دي كلها، ما هيش هيبقى موجود. باشا الحياه هتهدى، لا الاخ هيطمع في ارض اخوه، ولا محدش هيطمع في حاجه، ما فيش ستات يا ابني، خلصت القصه. في نقطه 6 ساعات كل الحروب تهدى. والنووي يلبسوه. ترامب يقول لك ها يا عم اضرب، ها احنا اصلا قاعدين ما بنعملش حاجه، انت فاهم كده؟ ها كل واحد مستني يخلص اجله وخلاص يا ابني. ولا في طمع، ولا في جشع، ولا في حد هيسخن حد على مشكله، يعني مش هتقول له شفت اخوك النهارده عمل معاك ايه واحنا على السفره؟ ما ردتش ليه؟ وانا مش متجوزه راجل؟ تقعد الراجل بقى هو خلاص هو خد البلع الكلمه وروح. بلع الكلمه وروح، انت ليه يا مدام تسخنيه؟ هو مش ناقص سخونيه، هو مش ناقص سخونيه. الراجل هيعمل ايه تاني؟ خد دواء الضغط مرتين، هيرد عليك يعمل ايه تاني؟ هيعمل ايه؟ خلاص انت فاهم؟ هتلاقي سكت، مفيش محاضر يابا ولا اقسام ولا القصه دي كلها، خلصت 6 ساعات يا باشا، يبقى رجعهم تاني يوم عادي مفيش مشكله. ايوه طبعا مفيش مشكله تحصل، يا نهار ابيض مفيش ولا سياسه، هيبقى في سياسه. هتلاقي كل واحد قاعد لوحده كده يا ابني، بص الناس قاعده عامله كده بس وبيشيشوا وخلاص. ما هو هيروح ومش هيروح برضه، هيروح ليه؟ قاعد، انا قاعد كده هينام على القهوه واصحى القهوه، وما فيش بورصه ولا مكياج ولا خلاصه الحبهان ولا قناه سي بي سي سفره، واسمه ايه ده الشيف شربيني مش هيطلع يقول ست الكل البس برضه في دماغه يستاهل، انت فاهم؟ مراته حماله الحطب. لا هو لو جه على امرأته، هو في امرأته حمالة الحطب وامرأة العزيز، فكان كل الامرأات كان فيهم شغل عادي. لكن احنا لا غنى عن الستات طبعا، وخلي بال حضرتك ما هو دفع الناس بعضهم ببعض، هو الدفع هيجي ازاي؟ يعني الدفع الناس بعضهم ببعض، يعني بيقول لك ايه؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. هيدفعوا ازاي؟ هي الست ضعيفة فبتسخن الراجل بقى. انت ما خدتش حقك من ابوك النهارده ليه؟ يا عم اهدى يابا، انت فاهم؟ اهدى خلاص ما فيش مشكله عادي، ابوك لطشك قلمين ايه اللي وانت شحط كده، وانت شحط حصل خير، خد بقى وامشي. لكن هي هتفضل تسخنك، وانت ضغطك لو عالي يا عبد الحميد ما خطر عليك، عيالك عايزينك، فما تسلمش دماغك يا واحده ست، اديني قلت لك اهو خالص، لا تسلم دماغك ولا تسلم جيبك يا واحده ست. انا السيء هم سيئين جدا كل الروايات. هقول لسعادتك على حاجه، بص اقول لك على حاجه، بص هتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يجي على الوالدين يوصيك بيهم، فاهم؟ وصينا الانسان بوالديه، فاهم؟ ويقول لك ايه؟ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، فاهم؟ لكن لما جه عند العيال والزوج والازواج قال لك ايه؟ يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذروهم. انت فاهم الفكره ولا لا؟ انت فاهم الفكره؟ يعني هو وصاك بابوك وامك لان خلاص دول غلابه ما لهمش حد غيرك، لكن اما جه على عيالك وزوجتك قال لك لا فيهم عداء خفي. فيهم عداء خفي، مش لازم يضربك بسكينه زي تامر حسني ومحمد رمضان، لا لا لا لا مش قصدي. العداء في حب الدنيا. الراجل ما بيحبش الذهب. ما بيحبش الفسح. ما بيحبش حاجه، الراجل اديله شقه عيش بشويه لحمه هياكلهم وينام والريموت. لكن الست اللي طلبت بتطلب كتير. انا عايزه ونفسي واروح وشمعنى، ما هو الراجل ما عندوش دي اصلا، لا عنده شمعنى ولا عايز، هو حطه جنب الحيطه في اي حته، غرايزه ثابته مسطح من 3 دي. الست لا، الست عندها طموح وشغف وحب للدنيا وحب للحياه، انت فاهم؟ فالراجل بقى تضغطه يا تجيب لي يا اما وتعمل له كده، لا عشان كده ربنا قاله بقى جوز 4 عشان اما سوسن تتقمص وهي بتشتغل. ما يبقاش انت قاعد بقى تحت رحمة واحدة، ما ينفعش يا بابا، انت سكتك مش واحدة بابا خالص. الراجل يبقى يتدلع كده، فاهم؟ هنا شوية لكن ايه القصة دي؟ ايه السواد؟ ولا اوعى، واظبط على اظبط الأداء على الخط. الشغلانة دي يا حبيبي فلسفة الحياة اهي، هنقاوح ما تقاوحش، ولا شركاء حياه، ما احنا مش شركاء حياه، احنا بنحب الستات والناس احسن حاجه في الدنيا وجمال عشان الفيمينست بس، ماشي موافق، بس لا ده متعه للراجل عشان تساعده على الحياه مش تموتوهم. كل ما يجي جاي يتجوز ويسطر بنته تقول له اهدمه، هو ناقص وتمضوه قايمه وتمضوه على عفشه وتمضوه على وايه يابا؟ ده الواد داخل بالعافيه هيعرف يخرج ازاي؟ ده ايه السواد ده؟ ده قبل ما يخرج هيفكر 100 مره، ده ينتحر اسهل. اتقوا ربنا في العيال بقى يا شيخ انت وايه؟ خلوا الناس تتجوز وخلاص، اتجوز يا بابا انت وهو، جواز اسمه جواز يا بابا، زي الاكل مش مشروع الحياه. بنت الحلال ايه بنت الحلال؟ هو يستنى ابن الحلال وهي تستنى بنت الحلال. يا جماعه لا مش كده، احنا عايزين الكلام يبقى رايق، ده جواز. جواز زي الاكل والشرب كده. احنا بكره هنتجوز يا جماعه خلاص خلصنا مش، لكن احنا بقى بنتنا اللي بنت مالها بنتكم بيت عادي، وابننا برضه ماله ابن عادي، راجل وست يا جماعه، الموضوع سو ايزي، انتوا صعبتوه، الموضوع بقى صعب عليكم، اللي يخش يتجوز يموت يتذبح ومش عارف يخرج يا حبيبي. هو صرف كل اللي عليه، داخل بجمعيات وسالف من ام ابراهيم و وعليه اقساط بقى، وداخل هو يا عيني جاب البوتاجاز بالعافيه. فخلصان يا حبيبي، خلصان خلصان خلصان. ده بقى تيجي تقول له اخرج وايه؟ لو ماضي قايمه بقى، ده ماضي قايمه، ده بقى بص ده يقطع الشرايين ومرتاح. تعدد الزوجات طبعا يا باشا، باشا احنا مع الشرع، احنا مع الشرع، اينما وضع الشرع احنا مع الشرع. استوصوا بالنساء خيرا، انا ما اعترضتش خالص، بالعكس ده الستات اتعملوا يتحطوا فوق الراس. ده بقول حقه يا جماعه، يعني انا ضد شغل الست، الست لبيتها ولجوزها وراحته والدلع، من حق كل ست يكون ليها راجل، لكن مش كل راجل ليه ست، لا في فرق بين الاثنين، من حق كل ست يكون ليها راجل، لكن الراجل اللي مش بتعديه لا هو راجل، هي الست ليها راجل لكن هو راجل بس. اعتقد الرساله واضحه عشان ما حدش يجي له سكته قلبيه ويرجع يقول لك ايه هي إيه عصبتني، انت كنت النهارده اتضايقت هنا رحت عند عفاف شعيب الناحيه الثانيه وخلاص. الحمد لله زوجي لا يشاهد البث. يقول لك عمر ذهب الى زوجه، ما تعرفش مين زوجه عمر. خلاص بص بقى كلام الستات بقى، مش كل راجل يبقى راجل، مش كل راجل يبقى راجل، لا يا ستي هو الراجل راجل بس، يعني مش كل راجل يبقى راجل. هو انت عشان ما حس بص يا هم الرجاله يا عيني طبعا من كتر ما هم مقهورين برضه، هو مقهور هو مقهور، هو لو خرج من البيت مش هيشوف التكييف تاني، هي بتلعب له على التكييف والعيال، خلي بالك برضه. ما هو الرجاله لو واحد قلبه خفيف هيبدا يقول لك ايه الا نوح ابني، عارف يقف يقول لك نوح هيعمل كده، عارف انت لو نوح ده بتاع السفينه ما كانش مسك قلبه كده على الولد، كان الموضوع خلص بقى سكيتي. يقول لك انا لا انا كله الا بيتي واولادي، انا محافظ على البيت. بص انا محافظ على البيت، ايه محافظ على البيت؟ اهلا وسهلا، ايه عملت ايه يعني؟ شكرا طارق، ميرسي ميرسي يا حبيبي، اشكرك يا حبيبي. حبيبي انا بتكلم شرعي بس وخلاص، انا ماليش دعوه ما بعملش مصالح مع حد، خلاص انتوا اللي صعبتوا الدنيا. الجواز اسمه جواز، مش بقى اصل احنا بنحضر للجوازه وصل وهنجيب الخشب من دمياط وهن يا باشا. طب وبعدين الليله دي بنعمل ايه؟ بتعمل ايه انت في الليله دي؟ وبعدين هو ده كل ده عشان هتتجوز مره؟ هتتجوز مره؟ خرب بيتك يعني انا عايش في الدنيا 60 70 اتجوز مره؟ ده غريبه قوي. اروح اتحاسب على واحده ست واحده؟ طب ما دي مشكله، طب ما دي مشكله، دي كبيره دي، ده كده الواحد يعني يتجن، مش عارف ازاي ده، حتى لو انا ده لو هبل يا شيخ مش هيوافق على كده. ده لو انت بتعبد هبل انت بالتاكيد متفوق في الرياضيات حبيبي والله كتر خيرك، مش عارف ليه بس ماشي يعني كتر خيرك يا باشا. حضرتك انت عايش 60 70 سنه، لازم حضرتك تعيش تجارب. انت مخلوق في الدنيا فتره مؤقته وهتتحاسب عليها، فلازم يعني لازم ايه تعيش تجارب. اه هي الست اللي اكلته الجبنه جننتني والله. لو بتضحك فاهم لابسه نقاب ولا مش عارف اتكلم انا، وانا داخلين عليا بقول لك طبعا من كتر الجبنه، عارف انت الواد بتاع احمد حلمي قام قال له انت واكل جبنه كتير. ايوه اتاجر شقه عشان جايب العفش من دمياط، وانا احنا مش لازمنا العفش، احنا عايزين القايمه بتاعت بنتنا كام 200 مليون جنيه. ليه متجوز انغام؟ متجوز انغام يا ابني انت وهو الشغل. بص بص يا باشا هنعمل حلقه للجواز، حلقه كامله للجواز هنحكيها خلاص يعني، بس عشان خاطر نرجع للشرع. اصل انتوا يا باشا بتتجوزوا على الطريقه اليهوديه. الطريقه اليهوديه بتاعت ايه؟ بنتنا ما تتطلقش. ليه يا باشا؟ ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه ليه سيدة عائشة ما تتطلقش ليه حضرتك؟ يعني ليه مراتك ما بنتك ما تتطلقش ليه؟ ما تتطلق عادي يا باشا وتاخد حقوقها، يعني تاخد حقوقها. لكن انت حضرتك عايز تمضي الواد على ملابسه الداخليه. لو فكر يزعل السنيوره، طب افرض السنيوره دي دمها تقيل. طب هي بنتك دمها تقيل يعني. ما يقولهاش ليه انت دمك تقيل. ايه ما انا راجل واحد اه، بس انا مش مكروه ابقى بتاع ست واحد. وضع عادي ده الصح، ده المنطق يا بابا. مش المنطق يا باشا ده، دي ده انت مخلوق كده. انت عمرك شفت بيك مع فرخه؟ الله ما ايه يعني ما في الاسد معاه واحده؟ لا ثلاثة اربعه حواليه كده بيسلوه. الله انت يا ابني في ايه؟ الجواز مغبره العظماء طبعا. مصطفى محمود ما بقاش مصطفى محمود غير اما طلق. الشعراوي ما بقاش الشعراوي غير لما مراته ماتت. خد هدنه يا باشا، ريح دماغه. بص دي فكت بقى فكت، مفيش حد بيقول لك حاجه خلصت في البيت بقى. ما انت ما انت براحتك يا باشا، روحت لقيت اكل كلت ما لقيتش اكل اتخمت. انت راجل، انت راجل يا باشا، واقسم بالله انت راجل يا باشا. الرجاله مفهومه والله العظيم، تصدق بالله اما بيجي لي راجل يقول انا قاعد لوحدي برتاح في الكلام معاه، يعني برتاح في الكلام معاه. باشا انت هتعمل واحد اتنين تلاته، قول لي باشا امين، رز وبطاطس امين يا باشا، خلص الكلام يا باشا، خلص ايه الكلام. لكن انت بقى لو في ست قاعده، ايوه يا باشا شهريار هو ده الكلام الصح. اسمهم جواري، عارف اسمهم جاريه بتجري تن تن تن. ناس بتجري ناس بتجري ناس بتجري، لكن انت قاعد انت والمدام لازم تخلص بجريمه قتل يا بابا. ما شفتش الراجل اللي جابوه على الهواء؟ الراجل اللي جابوه على الهوا هو ومراته ضربوا بعض. راجل معدي من العمر ارسله وهي ست نفس الكلام، ضربوا بعض على الهوا. لا يا حبيبي مش معمول عشان كده والله. ايوه اكلته جبنه والله العظيم. والله يا احمد عادل كل جبنه. بصوا واحد اسمه وادي سليمان بيقول لك ما بلاش كده لحسن ربكم يحرمكم من حواء. لا يا حبيبتي مش هتتحرم من حواء لسبب، عشان ده باب ابتلاء الدنيا ما ينفعش. هو ادم ما قعدش حتى في من ساعه ما اتخلق وقت طويل، ده هو غفى نام خد ناب كده ماشي، وصحي من الناب دي لا حول. فخلاص يعني هو اصلا مخلوق ال ادم وحواء عشان القصه تمشي، عشان تمشي عايز ابني في التجمع. يعني بقول لك قابيل، بص يعني ادم خلف اثنين، واحد واحد قتلت يا قتلته ليه؟ طب ما تمشي وسيب له، روح ابني انت في التجمع. يعني انت سيب له الحته، سيب لهابيل الحته وابني في التجمع. لا ازاي؟ ما هو كان بيحب البت اللي هو هابيل اتجوزها، شفت الست برضه؟ شفت فهمت القصه؟ راح قتله بقى بدل ما خد الوليه اللي معادي ومشي غار في حته ما غارش. شوف مخه تخين لدرجه ايه؟ الارض واسعه يابا، فضى فضى فضى فضى. هو لو راح بقول لك طلع على النيل بنى على النيل، كان هيبني على النيل عادي. ما بناش، قتل الواحد. نحن في المغرب ممنوع تعدد الزوجات وفق قانون الاسره. والله يعني انا مش عارف اقول لك ايه، بس اللي اقدر اقوله لك ان انا هرش برفان. الصراحه يا باشا ده ضد ال دي ضد الشرع وضد الطبيعه. والجواز مش تملك، صح؟ ده الكلام ده بتاع برضه قانون الاسره المصري، الجواز مش تملك بتاع فاتن حمامه. تخرجتونا من الموضوع والله العظيم. على العموم انا كنت عايز اتكلم في كلمتين في عصير قصب حلو. ازيك يا ايناس، عامله ايه؟ يا باشا هو التعدد انا مش اللي هخترعه، هو موجود اصلا، التعدد موجود. هو انا في الاول قلت خبوا الست اخفوها من الدنيا، صح؟ زعلت وقلت لا ده هما موجودين لزينه الدنيا، ماشي؟ يعني ده لزينه الدنيا، ماشي؟ يعني ايه؟ يعني احنا موجودين عشان نبسط بعض، ده يبسط ده وده يبسط ده، ودفع البعض، احتياج بقى البعض. ولن تستطيعوا انا ان تعبيروا بين الناس ولو حرصتم، صح؟ عدل القلب ما فيهوش عدل، انتهت القصه فما فيهاش كلام. العدل الثاني بقى احنا يعني الجواز اصله ايه؟ عفه وذمه، عفه وذمه، عفه وذمه. عشان كده العدل في العفه والذمه، خلصت القصه. عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ساعه لما تعب استاذن السيده عائشه، قال لهم استاذن زوجاته في ان هو يمرض عند عائشه، وجوده في البيت النهارده زي هنا زي هنا زي هنا، ده العدل. لو كنت انت بقى عايزه تدخلي مدارس عيالك مدارس امريكاني زي بنت اسمها، لا مفيش الكلام ده. هو حسب بقى كل واحد حسب طاقته. خلاص من الاخر، كان الخليفه على وجه الارض، مش عارف، مش عارف المعنى الجمله ايه، مش فاهم ايه الخليفه. والله يا استاذه غاده الكلام كان في الاول على ذبحه صدريه، خلص على ان احنا بنقول يعني الناس خلي بالكم من رجالتكم، يعني الستات خلي بالهم من رجالتكم. والله البرفان ده لسه جاي لي النهارده من اسره جميله قوي، اسره اسيل، ماشي؟ واسمه اوربي دادو، بس حلو قوي. اوربي دادو ده حلو قوي. الزواج مشاركه، نعم الزواج مشاركه، نعم نعم. ازيك يا جميله، عامل ايه؟ بص اهو، انت لو هتروح عند الاله هبل شخصيا مش هيوافق على اللي انت بتعمله. طبعا طبعا. مين الاستاذ القاح حسن ده؟ انت جنسيتك ايه؟ القاح حسن ده انت جنسيتك ايه اصلا؟ وراجل ولا ست؟ يعني انت مين؟ التعدد خرقي وربنا للضروره؟ لا مش للضروره. ما طاب لكم ما فيهاش ضروره، ما طاب لكم ما فيهاش ضروره، ما طاب لكم ما فيهاش ضروره. انا بعيدها تاني، ما طاب لكم ما فيهاش ضروره. انتوا بتتكلموا شرع ولا مهزر؟ شرع ما فيهاش ضروره، ولا حد يقول لك اما مرات تتشلم اتجوز، مش الكلام ده. العدل انت سبت واثنين واربع وانت حد وثلاث وخميس والجمعه اجازه، خلصنا الكلام ده العدل بس. خلصت خلصت. صباح الخير يا نادر. يا جماعه والنبي، اللي قادر يتجوز ومعاه فلوس يتجوز يتجوز، اللي ما معهوش فلوس بقى بيتهري معايا ليه؟ لا ما حدش يتجوز، الجواز ابتلاء. ما هو يا بنتي، هو في حد يعني، انت هسال سؤال بس رفيع قد كده، هو انت مخلوق 60 سنه 60 سنه هتعيشهم في الدنيا العبيطه دي؟ ما تجربش 30 40 ابتلاء. امال انت هتعيش ازاي يعني؟ يبقى عندك 60 وانت قاعد تقول لهم ايه؟ انا كنت موظف شاطر وكنت بقبض 7000 جنيه في الشهر، واتجوزت امكم الست الكركوبه اللي هناك دي، وخلفت العيال الغلسه اللي قاعده هناك دي، وجابوكم انتوا. انت بتحكي لاحفادك بقى، صح؟ حلو. طب الحياه دي بقى فين بقى الاحداث اللي فيها حضرتك؟ لو ما فيش ابتلاءات وخناقات ومشاكل وشويه قهر وشويه ظلم ودعوه لربنا، انت فاهم، وحد يقول لك بتاع تقوم انت تصبر، الله، ما انت هنجرب، مش لازم يا باشا نجرب فيك الحاجات دي. الله، يعني مش حضرتك نجرب في حضرتك الحاجات دي؟ نجرب في سعادتك؟ امال هنجرب في ايه يا باشا؟ انت مخلوق لابتلاء محدد المده، سهله. انت مخلوق لابتلاء ايوه، ولن تعدله، صح؟ مفيش عدل قلب، انتهت. العدل الثاني الفيزيكال، العدل الجسدي بس وخلصت. انت ست يبقى اقفلي بقك بقى، اسمعي وخلاص. الستات نقصات عقل ودين عشان مش موافقين على الكلام اللي انا بقوله ده. مش موافقين على حاجتين. يعني الستات ناقص، اما تقال ناقصات عقل ودين عشان الكلمتين دول، رفضوا الميراث ازاي ياخد الواد قد مرتين، ورفضوا التعبد. عرفت ولا ما عرفتش؟ ببساطه كده. يعني رفضوا، وانا بنتي زي الفريك ما بتحب الشريك. ما طبعا، ما هو الفريك ممنوع اصلا. خلاص، والجمعه تخرج مع اصحابنا. بالظبط بالظبط، ايه المشكله؟ الله، وانتوا هتقفوا غصب عن النيتشر. الا تقسطوا في اليتامى، عشان بقى في ارامل، بقى في ارامل كتير، بقى اسره اترملت بعد احد، فبقى ارامل كتير. نسيب الارامل دول، نسيب الارامل، نسيب البيوت دي متهجره كده، الستات دي معنسه كده، لا يا حبيبي. فخلاص بقى انكحوا ما طاب لكم. فهمت؟ مش غاضب ولا حاجه والله، بس احنا خلاص. اصل حضرتك دلوقتي انا كل الكلام اللي بقوله للاسف عكس المتعارف والمتداول، عكس المتعارف والايه والمتداول، فالناس بتنزعج منه. انت حرمتنا من البصل والثوم، امال هعمل الشوربه ازاي؟ عارف انت بتتكلم كده ولكنها بتتكلم عن قضيه الاقصى، وتلاقيها بقى يعني عروقها كده نفضت وبتاع. انت هشرب ايه في الشتاء عشان يدفيني؟ اشرب حمص الشام يا باشا. طب خليك، مش خليك انت مكاني، مش مشروب حمص الشام اللي هو عباره عن ميه انت حاطط عليها ليمون وحاطط عليها فلفل اسود وشطه، والاثنين دول ما بيدوبوش في الميه، وميه بتغلي بقى حضرتك فاهم، وحاطط فيها حمص ومداوي فيها حمص وكلت حضرتك ايه؟ كلت. متخيل حضرتك هيحصل فيك ايه؟ انت جسمك سخن ليه؟ ودانك صفرت ليه؟ وجالك طنين ليه؟ على فكره انا مش زعلان مع المدام ولا حاجه، انا بتكلم في العموم وكلامي ده قناعات خلاص، يعني كلام بلا قلنا توزن بلد ولا توزن بتنجان، انا قلت اهو، انا قلت الكلام الدغري، بلا ستات تزعل بلا ما تزعلش، انا بقول الصح عشان كل واحد بس يبقى. انا عندي بنتين على فكره، وهم يجوا يتجوزوا انا مش هشترط على جوازتهم حاجه، يتجوزوا اللي هم عايزينه خلاص، والمهم البنت تتبسط، انا هعرف اضمن لها حقها بس تتبسط وخلاص ماشي، ولا بقى همضيه ولا هقلعه، بص توتو على كبوته، ادفع مهر، ادفع شبكه، خد شيل يابا البتاع، خد الجثه، خلصت خلصت. بس انا بقى هنا واخد حقها خلاص، هو امهر امهر امهر يا باشا، احنا مش داخلين شركه، انتوا عليكوا نص العفش واحنا نص العفش، واحنا عليكوا، لا يا باشا احنا ما عندناش حاجه اصلا، انا هديك بنتي، هديك ايه؟ بنتي خلاص، وانت هتتجوزها وهتدفع مهرها وشبكتها اللي هي تقتضيه وخلاص، وخلصت القصه. نقص مش نقص، ناقصين عقل يا باشا، نقص ناقصين نقصات عقل، عقل عشان ما عقلوش، ودين عشان رفضوا يا باشا الحكم الشرعي، رفضوا حكم شرعي، يقول لك لا انا ما اتجوزش على بنت، هو ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رفض فاطمه ان علي يتجوز عليها، لا ده كان حاجه تانية خالص، وبعدين انت بنتك مش فاطمه ولا انا ابن علي، خلصت القصه، ما تشتغلوليش في الازرق بقى، انا عادي انا زي عمر والناس التانية. بس اللي اكل الجبنه وخدوده احمرت ده هو السبب، انا بقى المسيحيين اللي بيتفرجوا عليا ما يزعلوش بقى، انتوا خلاص قصه تانية خالص بقى، انا ماليش دعوه. بص ابحث عن المراه في اي جريمه، بص الجريمه ما فيش كلام. يلا هو الحمد لله بقى كويس، يعني الحمد لله بقى كويس والدكاتره طمنونا عليه، الحمد لله، هو خدوده ان شاء الله هتهدى وخلاص يعني ماشي. بس ما هو المتابعين يمشون على نظام ستات، مغرور مغرور يا عم انت مالك يا باشا، اللي يقبل استاذه روز الحق ما فيهوش يقبل وما يقبلش، الراجل صاحب الذمه وصاحب القرار، واحنا هنهرج، احنا هنهرج، ما فيهاش تهريج دي يا بابا خالص خالص، هو هيتجوز البت نورين ولا كارما وانا هجوزهم كده. ايه بقى يا استاذ خالد؟ لا ما تقوليش الكلام ده. هو انتوا زعلانين ليه يا جماعه؟ حقكم عليا، انا غلطان. لا مش ناقصات دين عشان ما تقدرش تصلي وتصوم، لا ما فيش الكلام ده. ما فيش الكلام ده، هم رفضوا، هم رفضوا الحاجتين دول. حتى السيده عائشه اما شافت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لم تهش ولم تبش، وقالته مش شبهك. تخيل عائشه بنت الصديق اما شافت ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، ابراهيم ابن ماريا القبطيه، قالت له مش شبهك. هو احنا في ايه ولا في ايه؟ يعني ما هو شايفه، يعني شايفاه بيهشكه وبيلعب وبيبوسه وبتاع. طب ما تخش يعني خدي بحسه. قالت لا لم تهش ولم تبش وقالت له لا يشبهك. الله ايه ده يا عم؟ في ايه؟ في ايه ده؟ ايه ده؟ لا لا لا لا لا، الستات لا، الستات الستات ربنا خلقهم لتضميد الجروح وتبقى بلسم في حياة الراجل. ماشي؟ هي موجودة عشان ده، مش عشان خاطر تبقى شريكة حياته، لا، هي عشان تبلسم حياته. تبلسم حياته. بص بص بص، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أما جه، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، أما جه الوحي قلاه، يعني الوحي بعد ما نزل عليه فترة انقطع، فبدأ يجيله هواجس. يعني بيقول أنا يمكن أصبت بالجنون، مساني الشيطان، يمكن كل اللي شفته قبل كده ده كان تهيؤات. فيروح السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها فتقول له إيه؟ يقول لها أنا مسني الشيطان، أنا اللي شفته ده مش حقيقي، أنا مش عارف أنا إيه اللي حصل لي يا خديجة. فبدل ما تقول له مثلا إيه اللي طلعك في الضلمة؟ أنت إيه اللي خلاك تدعي النبوة؟ ما استنيتش ليه غير أما تتأكد؟ ما قالتلوش أنت طلعت ليه الغار في الضلمة؟ يمكن اتلبست، هو أنت يتيم أنت اللي هتبقى نبي؟ يمكن أنت، ما قالتش الكلام ده. عارف قالت له إيه بقى؟ والله لن يخزيك ربك، فإنك تصل الرحم وتحمل الكل عن الفقير وتساعد المسكين. فكرته بحاجات بسيطة بيعملها، يعني بتفكره بمناقبه، انت راجل بتساعد الغلبان وبتعين الفقير على ابتلاء الدنيا وبتحمل الكل عن الضعيف، وبتصل الرحم، بتزور خالتك، بس بس والله لن يخزيك ربك. فعشان كده بقى هو ما عرفش يخرج من عطفها والاحتضانها ليه على مر السنين دي. عشان كده لما جت عائشه بعد كده رضي الله عنها وارضاها الاخرى، وبعد وفاه خديجه، وتقول له وما زلت تذكر هذه العجوز وقد ابدلك الله خيرا منها، ما قالهاش اه يا روحي انت ابدلني فعلا وتصدقي ويراضيها، ما الثانيه ماتت، لا لا، والله لم يبدلني خيرا منها. عارف ليه بقى؟ مش عشان خاطر الدلوعه بقى والهانم، لا، فإنها صدقتني حين كذبوني، وآوتني حين طردوني، وأعطتني حين منعوني. صدقته في عز ما الناس كلها كذبته، صدقته هو. قال لها نبي، قالت له صح. قال لها أتاني الوحي، قالت له صح. فبتتكلم في إيه؟ فبتتكلم في إيه؟ هتقول لك بقى هو الرجاله بتعمل دلوقتي اللي الرسول بيعمله؟ اسمعي هي عملت إيه؟ مش كل بقى في الرايحه وجايه زلته، الغوشه بتاعت امي اديتها لك ساعه التكييف، طيب اللي مش عارف ايه ساعه ابويا ساعه، حاضر، اصل انت انا اللي عاملاك، طب يا اختي انت اللي عاملاك. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده، اتعلموا بقى. بقول لك صدقته صدقته صدقته، اما كذبوه صدقته بس، فتحت له حضنها اما طردوه، بس بس ضحت بحياتها، بأمنها، بفلوسها، أما حصروه في الشارع بثلاث سنين، ضحت بكل حاجة وراحت وقفت معاه. فإيه بقى؟ وماتت بقى وهي هناك من المرض. يعني خديجة ما راحت الشعب واتحبست معاه هناك، وكانت سنها كبر بقى، هو أربعيني وهي بقى داخلة في الخمسينات. ماشي؟ يعني في نص الخمسينات ولا حاجة، هو أربعين. في التوقيت ده هي قعدت معاه في الشعب ثلاث سنين بتاكل إيه؟ بتاكل ورق شجر. مش حاجة ياكلوها. ما قلتوش انت بقى اللي عملت فينا، وانت اللي طردتنا، وانت اللي هددت امننا، ما احنا كنا قاعدين في بيتنا وكنا قاعدين في وسط تجارتنا، ما قتتتوش ما قتتتوش. فهمت الفرق ولا ما فهمتش انت الفرق؟ مش كل بقى كل الرجاله رجاله، هو انت اصلا طالما قلت دي ما تعرفيش تبقي خديجه اصلا، طالما وقفت الوقفه دي وقلت الرجاله وعملت، انت ما تبقيش في خديجه. ايه ده؟ انا مش عايز حاجه. خلاص، واحدة بتقول لي منال بدوي، رغم محتاجة تراجع نظرتك للمرأة وعلاقتها بالرجل. نظرتي أراجعها؟ لا، هي نظرتي مش أراجعها، دي نظرتي وأنا حر. بص الناس بترد عليا إزاي؟ بص يا جماعة، على فكرة اللي هيكتب يقول لي أفكارك مش عجباني هعمل له بلوك. لا، أنت هتسمعني وخلاص. هتاخدني كل كلامي كده زي ما هو، اللي مش عاجبه يشد في حواجبه على طول كده، بلاش هم ووجع دماغ. هحط انا برزاتش بقى، بس هل يجوز الصيام لمن اجرى عمليه قلب مفتوح؟ نعم يجوز الصيام لمن اجرى عمليه قلب مفتوح. نعم خلاص. على العموم انا النهارده تخرجتنا من المكان ورحنا في حته تانية خالص. ماشي ايوه دي ثوابت، ماليش مش نظره، دي ثوابت انا بحكي، ده ثوابت يا جماعه مش نظره. لا نروح ننام بقى خلاص، الساعه بقت 3 ل 10. بكره لو ربنا كتب لنا العمر هنتكلم بكره عن الذبحه بقى، مش هنخرج بره الحته بتاعت الجبنه ومين اللي كل الجبنه اللي هي ايه؟ مين اللي كل الجبنه الاسطنبولي دي؟ مش هتفرق معايا ماشي؟ يعني مش هنتكلم عليها المره الجايه. لكن الستات طبعا يا جماعه هتزعل مني جدا. تمام؟ وانا بقول لهم اتفلوا يعني فاهم؟ يعني ايها السيدات لا ما فين ذبحتين، مش هينفع اعمل ذبحه دلوقتي، مش هينفع اعمل ذبحه دلوقتي. لا الستات يا جماعه اللي عايزه تطلع من النظام يعني انا بقول لهم بصدر رحب اطلعوا من النظام صراحه يعني. والله يعني انت فاهم، انت بتهددني ما تطلع يا ابني من النظام، اطلع يا ستي من النظام. لا ما خلاص انا ما فيش استاذه هبه يركودي ما تتكلميش في اللي ما يخصكيش، بس هو الكبار يتكلمهم الصغار يلعبهم. أجلت الزوجي مرته وش اصفر الليمونه. شفت الناس بتعمل ازاي؟ شفت الناس بتعمل ازاي في بعض؟ بيخلصوا على بعض، وفي الاخر يقول لك الست بعد ما بص الست بعد ما اديته 6 ايام كل يوم حقنه مسكن فولترين تقول لي هو ايه اللي بوظ الكيله بتاعته؟ فاهم؟ ما انا كنت بنزل له السكر فاهم؟ يقول لي يا اخي بعد ما تخلص عليه خالص تقول لك انا وقفت معاه في ازمته. يا ستي ما هو انت اصلا انت اللي بدات بدايات الجلطه كنت انت. يوم ما رجع من الشغل وقعدت تضغطي عليه، شاركني همومك، احكي لي عن مشاكلك، فحكى هو الراجل تحت ضغط حكى مشاكله، فانت مش تسكتي بقى، لا ضغطتي كمان، لا مرهميه بقى يعني خدي مرهميه بالراحه. لكن هتضغطي عليه وبعد كده بعد طب انا اقول لك على حاجه، 20 ل 50% بيجي لهم جلطات دماغيه سايلنت صامته، والله العظيم صامته، يعني اكتشف مثلا وهو مثلا ايه هو تعب شويه وجاله صداع وشويه دوخه فهو بيعمل رنين وبتاع، يلاقي 20 50% عندهم جلطات لكن مش عارفين سببها ايه، مش عارفين سببها ايه، انت فاهم؟ هو ده اللي احنا بنقوله يا جماعه. والذبحه ناس جالها كتير ذبحات سايلنت، هو مش عارف هو سايلنت ليه، يعني هو مش عارف هي سايلنت ليه، خناقه صغيره هو وهي عماله تقول له يا شوقي قاسم خد حقك، هو انت من ساعه ابوك ما مات وانت ما صوتك معلش في البيت؟ يقول لها معلش يا فوزيه كان اسمها ايه؟ شاهد والدموع كان اسمها ايه؟ زينب، معلش يا زينب. تقعد تضغط عليه، طب قول لي يا شوقي، طب الفلوس راحت فين يا شوقي؟ طب ما اصحيش الصبح يا عيني، دخلت عليه طبق القلقاس كال القلقاس ونام صحي ميت. فانا برجوكم يا جماعه زي ما احنا النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير، هو استعاذ من قهر الرجال. قهر الرجال صعب صعب صعب قاتل، هو استعاذ من قهر الرجال. هو ده اللي احنا بنحكي عليه. الراجل لما يتقهر غير لما الست تتقهر، الست اصلا المفروض تتقهر عادي بالمناسبه، تتقهر وتعيش. يعني بص على طابور المعاشات هتلاقيه كله ستات. فاهم؟ مع انها مقهوره، هي مقهوره بس واقفه عادي في الطابور. ها بتشرب عصير قصب ومتزنجفه وحاطه التليفون في ودنها هنا من هنا، يعني حاطه التليفون هنا تحت ودنها وواقفه في وهي مقهوره، يعني انت بتتكلم معاها هي مقهوره على ايه؟ فاهم؟ بس لكن الرجاله فين بقى يا عيني دول في المقابر. يعني هم جنب بعض. لا ما احنا لما نلاقي قوارير هنبقى رفقا بيهم، لكن ما تبقاش تاكل فسيخ وتقول لي قوارير يا باشا، دي استحاله تكون قوارير يا باشا، بتاكل فسيخ وبصل، فدي تبقى قاروره ازاي؟ دي بلاص، استحاله تكون قاروره يا باشا، قاروره، يعني عارف ايه قاروره؟ يعني هشه. تبص لها فاهم؟ يا باشا لكن اللي قاعده جنبك ده مش ده استحاله تكون قوارير دي يا باشا، وما بتتكسرش دي يا باشا، بص تخبط كده ما بتتكسرش يا باشا، دي لا مش دي مش دي. يقول لك النبي كان بيوكز بالسواك. اه بالسواك يعني، بس دي بيوكز مين؟ بنت الصديق وحفصه بنت الفاروق، فاهم؟ وزينب سيده يعني من الهاي كلاس، فاهم؟ زينب بنت جحش. فانت دي اسامي بقى، لكن انت قاعد جنبك البت امنيه فازغدها دي كده عادي، دي كده ما بتحصلهاش حاجه، دي ما بتحصلهاش حاجه، ازغدها كده وزقها كده عادي، انت فاهم؟ لكن لما تلاقي قوارير يا باشا رفقا بيوم محمد يا عادي، فهمت؟ اما تلاقي قوارير يا باشا وهو بيتعرف، القاروره بتتعرف، القاروره بتتعرف، ما فيهاش كلام، دي قاروره يا باشا، دي انت قاروره احنا خلاص. لكن اللي يا باشا المقاس التاني، ما فيش واحده بتاكل بيتزا وبتحلي بالعصير بتاع ده بالبيبسي واستحاله تبقى قاروره. بالغازات ده بطن قاروره، ده شكل قاروره. يا اخي يا اخي يا اخي يا اخي، ده حتى هو النبي صلى الله عليه وسلم في دي اختار الكلمه رفقا بالقوارير. مش كله نسمة بس، نسمة بسكوتة هشة، لكن ايه دي قارورة، دي قارورة، دي ده كده ابوها ابو لهب، دي جدها كده، فاهم؟ فهمت ولا ما فهمتش؟ ايوه، ولا الف معاش عوضها ست عزة بس قاعدين، ما هي الستات بيخلصوا يعني، الستات بيخلصوا على الرجال، هو يموت سكيتي بقى، فاهم؟ تقول لك بس عايش على المعاش، مالناش دعوة، مالناش دعوة، بس هي مقهوره وعايشه، التاني مقهور ومات، هو مقهور ومات. انا بشكركم يا جماعه على حسن على حسن المتابعه. بتمنى ما اكونش زعلت اي ستات خالص. فبشكركم بشكركم على ده يا جماعه، مجرد انا انا انا انا انا بطرح رايي، بحب انا اطرح يعني، انا دايما بحب اطرح. بابا دايما كان يقول لي اطرح يا ضياء، طول ما انت قاعد اطرح وانا بطرح. فلو سمحتوا سيبوني اطرح بعد اذن حضرتك. هو دايما كان بيشجعني على الطرح يعني، الله يرحمه كان بيحب يشجعني على الطرح، فانا بحب طول ما انا قاعد اطرح كده، فاهم؟ يمكن الطرح ده يجيب حاجه في الاخر، ما اعرفش يجيب حاجه ولا لا. استحملتك 30 سنه، زل امك، انا استحملتك 30 سنه وانا كنت يعني مسافر، ما انا مستحمل امك 30 سنه انا كمان. ولا اكن انت هتاخد جايزه في الاخر، جايزه اكتر واحد استحمل، ما فيش يا ابني في الاخر جايزه، والله والله ما في جايزه. طب والله العظيم ما في جايزه اصلا يعني. هو بص، اما تلاقي مثلا واحد زي مفيد فوزي كده يقول لك ايه، ومعانا تجربه فريده في الاخلاص، جوزها مات من 50 سنه وهي عايشه على، يا عم ما فيش الكلام ده. اذا كان جيهان السادات اتجوزت بعد السادات، يعني ايه يعني ايه فضلت عايشه مخلصه 30 سنه؟ ليه الاخلاص ده؟ وفي اخلاص كده؟ امال يا جماعه اللي احنا بنشوفه دلوقتي ده ايه؟ اخلاص 30 سنه؟ مخلصه 30 سنه؟ ده انت يا شيخه، ده انت ايه ده؟ ده انت ده انا هقوم ابوسك من راسك. في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ فجاه يجيبوا الكابل التاني، فاهم؟ اتنين متجوزين بقالهم 60 سنه، طب ايه النجاح اللي في ده؟ يعني فاهم؟ ايه النجاح اللي في ده؟ ان قعدنا 60 سنه متجوزين واحنا مش شايفين بعض. ليه يا باشا؟ هو باشا باشا فين ال فين الطاقه؟ يعني انت كابل بيفصل شحن، انت فاهم؟ يقول لك احنا هنجيب لك مثال الوفاء، ما جوزها مات من 30 سنه وهي من ساعتها عيني قاعده حزنانه عليه، ده انت حزينه حزن يا شيخ. والله كلهم بيضحى يا استاذ محمد، و ما فيش الكلام، والله الحمد لله، والله خرجتونا يا جماعه من الحوار، بس هو الحوار شيق يعني، فاهم؟ الحوار شيق. والله يا منى، هو اللي بقى الله يرحمه كان دايما يقول لي ايه، يعني اطرح اطرح اطرح سؤال، اطرح زهرة، اطرح وردة، فأنا بطرح طول ما أنا قاعد أحب أطرح. تصبحوا على خير، بشكركم، أنا ما اتحششتش لسه والله يا أستاذة أسمع، وأنا بعد كده نفضي لنفسك يعني في العموم، يعني في العموم خديها مني قاعدة، أنا نفضي لنفسك على طول الوقت، خلاص؟ لو ما يضايقكيش نفضي لنفسك، يا أنا لا نفضي. تصبحوا على خير. صوابع إيد مش شبه بعض، صح؟ شفت المعلومة دي؟ هنا في معلومة ملاحظة مهمة قوي. استرجاع عرض الذبح، هيبقى انا عملت اللي عليا. الحمد لله. أنا اشكركم اشكركم وطاب مساءكم وطاب صباحكم. والنهارده غره امبارح كان غره شعبان. بكره هطمنكم عليا ان شاء الله.